الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 29 من شهر المحرم لعام 1422 من الهجرة، الذي توافق مع 24 لشهر إبريل لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو 59 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. بعض الأمور أحب أن أنبه عليها، ليس يعني إلا من باب أهميتها والضرورة. قد يعلم بعضكم أن مسجد التوحيد القائم عليه الشيخ فوزي السعيد حفظه الله قد ضم للأوقاف، ومنع فيه كثير من الدروس، ومنع رجل من الخطابة تقريبا. وهذا الكلام بيملي علينا عدة أمور. أولها هي أننا قد نكون في حال بحيث ينعم الله تعالى علينا بنعمة معينة من عرض الحق وبيانه ووجود سبيل لتلقي الحق ومعرفته في بعض المنافذ الشرعية من دروس أو محاضرات أو خطب للجمعة أو نحو ذلك، ولا نقوم بواجب شكر هذه النعمة على الوجه الذي يحفظها علينا ويزيدنا الله تعالى منها، بل قد يفرط كثير منا في مثل هذه النعم بحيث تكون النتيجة أن تزول. لأن زوال مثل هذه النعم أولا وأخيرا بتقدير رب العالمين، ولكن الله تعالى بيّن لنا في خضم كثير من آيات الكتاب وما جاء على لسان النبي الشريف المختار صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور في كثير من الأحيان تكون بسبب ذنوب العباد، وبسبب عدم شكر النعمة، وبسبب تقصير الخلق فيما ينبغي عليهم تجاه ما أنعم به ربهم عليهم. فأخوان، ينبغي أن تعلموا أن مثل هذه الأمور، وهو الصد عن سبيل الله وضم المساجد للجهات التي لا تهتم بدعوة الحق وتعليم الناس الخير إلا على وفق مناهج ما أنزل الله بها من سلطان، مناهج الغاية منها تحقيق مصالح معينة بعيد عن المصالح الشرعية والعقدية، ومنع دعاة الحق من إكمال رسالتهم حتى يوافوا ربهم سبحانه وتعالى. هذه في الحقيقة بلايا نبتلى بها لذنوبنا، وينبغي أن نعلم أن هذا يلزمنا بكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى واتهام النفس، حتى إذا كانت هناك بقية نعمة من الله تعالى أن يحفظها علينا. لأنه إذا حرمنا هذه النعم، وهي نعمة الهدى ونعمة وجود مجالس العلم ونعمة وجود دعاة الحق الذين يجأرون بالحق ويحاولون بيان الظلمات إخراجا للناس منها، ويحاولون هداية الناس إلى ما فيه رشدهم إبعادا عن الجهل والجاهلية، هذه مسألة قليلة في الناس، هذه مسألة قليلة في الناس، وقليل هم من يقوم بهذا الأمر، قليل هم الذين يتحملون هذه المسؤولية والذين يخوضون هذا المضمار دعوة لله تعالى وصدعا بالحق ودفعا للباطل. ولكن نحن لا نقوم بشكر هذه النعم، وبالتالي ترون أن كل يوم يغلق منفذ من منافذ الحق ويمنع صوت من أصوات الحق. هو أولا وأخيرا بقدر رب العالمين، وأولا وأخيرا بقدر رب العالمين، لأن الأمور لا تمشي في كون الله إلا بقدر الله. ولكن تسلط الصادين عن سبيل الله على هذه الأمور والمنع كل حين وفترة عقوبة لنا، لأن يا إخوان نقص الماء ونقص الطعام والدواء والشراب مصيبة وبلية تعرض الناس لكثير من الهلكة، وتعرض الناس لكثير من الفقر الشديد، وتعرض الناس لكثير من الحاجة الملحة. لكن فقد منافذ الهدى وفقد أسباب الهداية أشد هلكة، لأن العبد إذا هلك بدنه وصح دينه نجا، بينما إذا هلك قلبه أو هلك بدينه وصح بدنه لا قيمة لذلك. الله يصف المنافقين عياذا بالله من أن نكون منهم: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وهذا يعني أنهم بصحة وعافية وفيرة، فهم على صحة للأجساد، لكن في المقابل هلك في الإيه؟ في الضلال، وهلك بسبب زوال الإيمان وبعدهم عن مقتضى الدين، نسأل الله العافية والسلام. فالأزمات في الأزمات في الطعام والشراب أزمات ومصائب وشدائد، أشد منها وأعظم الأزمات في أسباب الهداية وأسباب التغذية الإيمانية. فمثل هذا البلاء ينبغي أن نقابله بعدة أمور، أولها يعني معرفة أننا مستضعفون، وأننا لا حول ولا قوة لنا إلا بالله، وأننا ينبغي أن يكون لنا رباط وصلة مع الله تعالى، بحيث أننا نستخدم هذه الصلة حينما نتعرض لمثل هذه الأمور. أذكر في ذلك حديث الثلاثة الذين سدت الصخرة عليهم الغار، وكيف أنهم أيقنوا أنهم في شدة وبلية تشهد بتمام استضعافهم وتمام انقطاع الحول والقوة إلا بمن بيده تمام الحول والقوة جل وعلا. ولذلك لم يفكروا في أسباب طائشة لا طائل منها، بل فكروا في السبب الموصل. ولكن هؤلاء القوم كان بينهم وبين الله صلة، وكان هناك حبل ممدود بينهم وبين الله اعتصموا به قبل الشدة، فاستعملوا الاتصال به والتعلق به حالة الشدة، ولذلك فطنوا بناء على هذه الهداية الإيمانية. وقال بعضهم لهم، أو قال أحدهم لهم: إنه لينجيكم من هذا الكرب أو مما نحن فيه إلا الله، فلينظر كل منكم في صالح عمله فليسأل الله تعالى لهذا العمل الصالح. يعني ينظر في هذا الحبل الذي يكون سببا في النجاة عند الشدائد تعلقا بهذا الحبل. فالاستضعاف بيملي على العبد حسن الصلة بالله. واحنا اخوان سامحوني اذا قلت اننا نفقد اسباب القوة الحسية والمادية، بحيث انقطعت الأسباب أي أسباب القوة وما استطعنا من قوة، لا ليس لنا سبيل، فهمهن على الناس واخد بالك، واعتبرنا الناس قلة وشرذمة لا يعبأ بها ولا يؤبه بها، فهم سواء على مستوى المحلي أو مستوى الدولي والعالمي. والأمر الثاني أننا مفرطون في صلاتنا بالله ومقطعون لهذا الحبل الذي لا سبيل ولا نجاة إلا به، وهذا يظهر في كثير من ذنوبنا وأخلاقنا، وكثير من فساد عقائدنا إلا من رحم الله تعالى، وكثير من خلافتنا وشقاقتنا وغير ذلك مما يطلع عليه كل عبد منا من نفسه أو من غيره. وهذا ليس اتهام، إنما هو تذكرة، لأن الغرض مش الاتهام، وكذلك ليس تقنيط ولا تيئيس، إنما هو أيضا نوع من أنواع التذكير، لأن لا ينبغي أن نعلم حقيقة الوقت الأمر والواقع الذي نحياه، فهم؟ يعني أنت يعني هو بتحضر درس وبتجلس والناس بتقبل رأسك فضلا عن إيديك عشان تهتدي وتتعلم. وبنقول يا أخوانا تعلموا قبل أن يعني نسأل الله ألا يكون ذلك بفضله ومنه وجوده وكرمه، قبل ألا يكون هناك لا درس ولا تعليم ولا معلم ولا خطبة ولا درس ولا محاضرة. فلو وصلنا لهذا ما معناه أنه خلاص بقى عامل زي ما يكون إنسان وضع على أنفه كمامة بحيث لا يجد متنفس، يبقى ما فيش أمامه غير يختلق وإيه ويموت، وتبقى خسارة عظيمة. لو تعلمت هجعلك بتتخذ يعني انت عارفين يا اخوان لما بيكون في ايام الحروب والازمات الناس بتعمل ايه؟ بتخزن عندها من اسباب الحياة ومن الزاد ما يقوتها عند الايه؟ ها؟ عند الشدائد وعند انقطاع هذه الاسباب، صح؟ بحس ان يقول لك ايه احنا نبقى في حرب عايزين يبقى عندنا شويه عيش شويه سكر شويه مش عارف ايه عشان ما نموتش من الجوع، عندنا شويه ماء، لان هم يعلموا ان ايه مثل هذه الازمات بتكون سبيل الامتناع او سبيل لانعدام هذه الامور او هذه الاشياء المسببه للحياه. كذلك يعني انا يحضرني قول لاحد السلف يقول تعلموا فان احدكم لا يعلم متى يفتقر الى ما عنده، تعلموا فان احدكم لا يعلم متى يفتقر إلى ما عنده، يعني خزن خزن، لأنك هيجي وقت ما تعرفش أنت إيه هتفتقر إلى هذا الخزين إمتى. طول ما في فرصة للشراء طالما في فرصة للتخزين بتخزن، وقدامك السلعة موجودة ما بتفكرش أنك أنت إيه أنك أنت يعني تحفظ لنفسك. كثير من الناس كثير من الناس وجود الأشياء بين يديهم بيورثهم زهد، وده قلة حكمتهم وقلة فطنتهم وعدم اكترافهم بالأمر وعدم شكرهم لهذه النعمة، فهم؟ بينما آخرون يقول لك إنه إيه ينبغي أن أدخر وأحصل خاصة في العلوم، لأنه ممكن يأتي وقت ألاقي نفسي إيه يعني لا حيلة لي إلا ما من الله به علي من هذا العلم، فهم؟ خاصة لما تبقى لوحدك ما تلاقيش معين، ما فيش بقى الشيخ اللي بتسأله، ما فيش الدروس اللي كل أسبوع بتيجي تقعد وبتسمع كلام في الهدى وممكن يرد إشكال عندك، ممكن يجاب على استفسار عندك، ممكن ترشد إلى نصيحة معينة في موقف عصيب أو غير ذلك من التزود. عندما ينقطع مثل هذا الزاد بتفتقر إلى ما عندك. فإن كنت مفلس يبقى هتجد نفسك إيه صفر اليدين. وطبعا الإنسان لما يكون يجي في لحظة يجوع جوع شديد وينظر إلى ما عنده او الى ما ذكره فلاد الشيء عندئذ ايه يشرف على الهلكة، عفانا الله واياكم. فاخوان لابد ان انت يعني تعرف ان نمرة واحد انك مستضعف، نمرة اثنين انه لا ينجيك من هذه الفتن الا الله تعالى بحيث ان يكون لك حبل. لان انا بعتبر ان اغلاق مثل هذه المنافذ اللي بيكون سبب للهدى وتبصير الناس بالعقائد الحق ودعوة الناس الدعوة البينة القائمة على تفصيل الأصول وتبيينها بعيدا عن الوعظ المحض، هذه منافذ قليلة وبضاعة ثمينة قليلة، فسدها أشد من الصخرة اللي وقعت على أهل الغار فمنعتهم عن الدنيا، صح ولا لا؟ من حيث قيمتها ومن حيث المضرة المتحققة منها، لأن أهل الغار لو ماتوا لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لهم بمصابيهم أجر عظيم فيكون في مصابيهم خير، بينما المصاب في الدين لا يكون وراءه إلا الشر، فهم؟ ولذلك جاء في المأثور اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن المصيبة في الدين لا تأتي بالخير أبدا، بينما المصيبة بالدنيا في الدنيا قد تكون وراءها رفعة الأجر، تكفير للذنب، حط للخطايا أو غير ذلك مما أخبر به ربنا جل وعلا. فلا بد ان كل واحد يراجع لما تحصل بلية زي دي ومصيبة زي دي اتهم نفسك، قول انا يمكن يكون ان احنا حرمنا مثل هذا الخير بسبب انا، بسبب ذنوبي وسوء اخلاقي، بسبب عدم شكر لهذه النعمة، بسبب عدم اهتمامي، بسبب عدم تقديري لهذه الامور ومسابرتي وجدي. تجد المجلس فيه عشرات بل مئات، في بعض المجالس عشرات الاف بل عشرات الالاف، ثم لا تجد من هؤلاء واحد أو اثنان عندهم جد في الدين وقوة خذوا ما أتيناكم بقوة، آلاف لا تجد فيهم واحد أو اثنان، لا تجد فيهم واحدا أو اثنين عندهم من الجد في الدين وأخذ الدين بقوة، بحيث يبقى متابع ويراجع ويذاكر ويقول والله الكلام ده يمكن ما اعرفش ما الحقش احضره تاني، الله اعلم الواحد يعني هيدوم هذا الامر ولا مش هيدوم، خاصة مع الفتن والمتغيرات وتسلط الاعداء والتربص بالحق والصد عن سبيل الله. كل ما بيشوف المتغيرات دي كل ما بيعض على ما هو معه وبيعض على ما يجد من سبيل يعض عليه بالنواجذ. يا اخوان ده بيملي عليك انك تراجع نفسك توبة، تراجع نفسك استغفارا. الشيء الثالث ان احنا نواجه مثل هذه البلاء بايه؟ الدعاء. الدعاء من الامور اللي دائما احنا بنفرط فيها، احنا مؤمنين بقيمتها وبندعو، لكن عرضا ما بندعوش دائما. ينبغي ان يكون الدعاء يجري على ألسنتنا مجرى الانفاس في صدرنا على طول على طول على طول، لانك انت في بلية دائمة وفي مصيبة دائمة، بتاخد هذه المصيبة الدائمة بتأخذ صور شتى، مرة في شيشان، مرة في فلسطين، مرة في الصد عن سبيل الله، مرة في منع الدعاء، مرة في ضم المساجد للأوقاف، مرة في منع مجالس العلم، مرة في كذا ومرة في كذا، واحنا مبتلون بالأمر ده يا اخوان. نشوف موت العلماء في خلال سنتين، ما كم من العلماء كان وجودهم في الأرض يعتبر أنفع للناس من نزول المطر دوما، فهم؟ بتقدر تخرج منهم مقالات وتخرج منهم دروس وتخرج منهم فتاوى وتخرج منهم بيان وشروح لكتب، فهم؟ وبيان لحق بيطبع ويسجل وينشر وينقل إلى هذا وذاك، انقطع بموتهم صح ولا لا؟ وبقي ميراثهم، فأنت مطالب أنك أنت تنظر إلى هذا الميراث. وفي المقابل أيضا منع، منع ناس كثيرة جدا، فهم؟ حتى على بلدك ومستواك وجيرانك ناس كان لهم نفع وكان ربنا سبحانه وتعالى بيجعل بهم هدى، زي الشيخ نشأت حفظه الله وثبته وتقبل سعيه وكتب له الأجر ورده إلى الدعوة، وأسأل الله أن لا يحرمه وسائر إخواننا من الدعوة في سبيله، فهم؟ فهذه الأمور يا أخوان وغيرها وغيرها، فكل المنع ده حرمان لي نحن، احنا جهلة محتاجين نتعلم، وربنا فتح على هؤلاء الناس وعلمهم ولو القليل، لكن علمهم فبقى عندهم ماء ولو قليل من الماء لناس اشتد ظمأهم وكادوا ان يهلكوا من شدة الظمأ، يبقى هذا القليل نافع ولا لا؟ وحينجي هؤلاء الظمأ اللي اشرفوا على الهلاك ولا لا؟ ولو بقطرات. مش الانسان لما بيكون خلاص هيموت من شدة العطش وجفاف البدن قطرات الماء بتكون سبب لحياته ولا لا؟ قطرات، انا مش بقول بخلطات، بقول قطرات، فهم؟ فالحرمان الدائم ده هذه يعني لازم تورثنا نظر في احوالنا وان احنا عمالين نتحرم وفي المقابل ما بناخدش، حتى وكانت سنة من سنن رب العالمين ينبغي نصلح ما بيننا وبينه، وهتمضي سنته هتمضي، لكن المهم ان احنا نفوز في خضم السنة حتى لو عم الله الناس بعذاب ويبعث كل عنيته. اين نيتك؟ واين ما يثبت هذه النية ويشهد لها؟ اين نيتك؟ واين ما يثبت هذه النية ويشهد لها؟ فلابد من الدعاء. الدعاء ده يا اخوان هو يعني اشد من مثلا زي ما بيقولوا مظاهرات ولا اعتراضات ولا اعتصامات ولا مش عارف خط ولا ضرب ولا. الدعاء أنضى من ذلك كله وأنفع عند الله من ذلك كله وأسلم الطرق وطريق لا شائبة فيه، وخاصة أنا لا أقول الدعاء وأنت تقدر على غيره، أنا أقول الدعاء من باب أن احنا لا نقدر على غيره، من باب أننا لا نقدر، لكن لو قدرنا على غيره يلزمنا ما نقدر عليه، يلزمنا ونحاسب إن لم نستعمل ما نقدر عليه، لكن في جميع الأحوال الدعاء هو الأنضى وهو الأنفع وهو الطريق الذي يعود على العبد بالخير في كل حال. رابع أمر إنك تستفيد فيما بقي، يعني مثلا أدينا جالسين درس، ما أدرك إن ممكن هذا الدرس ها مرة قادمة أو بعدها أو طالت المرات أو قلت لا تجده على هذه الوتيرة، على هذه الوتيرة، وليس هذا بخير من هذا، وليس هذا بأفضل من هذا، بل الذي يمنع هو أفضل مما يبقى. هذا رأيي والله أعلم، والأمر عند الله أعلم سبحانه وتعالى. لكن يعني وجهة نظري أنه ما يمنع أفضل مما يبقى ومما يستمر، لكن لله، لله في خلقه شؤون، والأمور تمشي عنده بمقادير وبحكمة بالغة لا تدركها العقول. وبالتالي أنت مطالب أنك تنتظم على هذا وتشكر النعمة وتحافظ على ما بقي من النعمة. ويا أخوان، ما بقي من النعمة نعمة تستوجب شكرها والحفاظ عليها. بنقول يا أخواننا اهتموا، ذاكر، اعمل، حصل ما يمكن أن تجده. أهو قطرات من ماء، لما تجمع قطرة على قطرة على قطرة يمكن يجي وقت تلاقي أن هذه القطرات يكون لها نفع عظيم. والله العظيم يا أخوان، على مثال الماء ده، كان في بعض الظروف وبعض الأحيان اشتد العطش في مقام معين كنا موجودين فيه، وكانت خلاص الناس مش لاقيه ميه، ميه بقالها 3 أيام غير موجوده الميه. وبعض يعني الناس اهو زي ما تقول يعني ايه صبر على بقيه الناس. كان المكان ده فيه يلحق به دوره ميه كده صغيره كده، وكان فيها السيفون، من السيفون اللي هو الظهر ده القديم المعلق، معرفش حد منكم عارفينه، السيفون القديم ده. كانت الناس بتطلع تدور في قعر هذا السيفون على بعض قطرات الماء تلتقطها بغطاء زجاجة من شدة مش لاقية مية. فهم؟ ده معناه انك انت لو مدخر في لسه هذه، يعني لو بلغة المياه يعني بلغة الحس، لو معك ازازة فيها ربع ازازة مية هتبقى دي تساوي قدر ايه في مثل هذه الظروف؟ هتساوي قد ايه؟ في الهدى الامر اعظم، المثال اعظم. فهم؟ فلازم انك انت خزن عندك، بحيث ان انت لما يمنع بك، ولا نسأل الله العافية يحال بينك وبين التعلم، بينك وبين سماع الحكمة، بينك وبين سماع خبرة اللي سبقك، بينك وبين سماع رشد من سبقك والتناصح في الدين، يبقى على الاقل عندك شيء، هذا الشيء يمنع عنك الهلكة. مش هقول انه يرفعك، ولا هقول انه هو يسريك ويغنيك، ليس الله بعظيم، لكن على الاقل يمنع عنك الهلكة. فجاء أمر مهم إن احنا نشكر هذه النعم ونحافظ على ما بقي، ونلح على الله في الدعاء في دوامها ورد ما فقد. ادعي كده، ادعي دائما، لح اللهم يا رب اصرف عنا شر الصدين عن سبيلك، يا رب أعد هذا المسجد إلى أصحابه، ها اللهم يا رب لا تحرمهم من الدعوة في سبيلك، وأبقي هذا المكان على ما فيه من الخير، بيدك الأمر وأنت على كل شيء قدير، لا يتم أمر في كونك إلا بإذنك. يا لح على الله، لعل الله يستجيب منك، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يرد النعمة. فيا أخوان، يعني أنا أود أن أنا يعني أنقل إليك تصورات ينبغي تكون موجودة عندك، من أهمها أنك تحافظ على ما بيدك من نعمة قبل أن تزول من بين يديك. فإن زالت لعل حفاظك وشكرك لها حال وجودها بين يديك، ولعل مثابرتك، ولعل مجاهدة نفسك في شكر هذه النعمة التي بين يديك عند زوالها يكون عذر إلى الله خاص بك أنت فردي، عذر فردي، مش هقول عذر عن الأمة، عذر فردي عنك. تعرف أن الأمة لا يبقى يعني كثير منها إلا من رحم الله ما يفرقش معاها، ممكن يفرق معاها منع مباراة للكرة، يفرق معها منع فيلم للسينما، يفرق معها منع الدخان والسجائر من الشركات، لكن ما يفرقش معها هدى ولا درس علم ولا مسجد في صلاح ناس ولا مسائل، مش شغلة إلا القليل. لما تكون أنت من القليل ومن الغرباء ومن اللي بيحاولوا يفروا إلى ربهم وينجوا، ده عظيم النفع، وده عظيم الشرف اللي ممكن تلاله، عظيم الشرف اللي ممكن تناله، اللي هو ايه؟ ففروا الى الله. هو ده اسباب الفرار، انك تبقى محافظ على النعمة الحقيقية وبتبتئس ايام ابتئاس بزوالها. صحيح الامر ما يقابلش بالهم ووضع اليد على الخد والبكاء، يقابل بالرضا بقدر رب العالمين، لكن ايضا يقابل بالشعور بان هذا ذنبك وان هذا عقوبة من الله تعالى، لأن دي مصيبة عظيمة اللي هو المصاب في الدين وفقد باب من أبواب الهدى. تخيل إن بلد عايشة على بئرين، ها، وبلد كمها كبير جدا جدا، والماء اللي في البقر في كل بئر ماء قليل، لما يردم بئر منهم مش ده معناه تعريض أهل هذه القرية للهلكة؟ مش معناه تعريض أهل هذه القرية للموت لأن قللت أسباب الحياة عليهم؟ فهم؟ والبئران كان لا يكفيان أهل هذه القرية، بل كان إيه يوزع الماء بينهم بقسط بسيط بالكاد. وهذه الأشياء أشد من الأبار الماء نفعا. فأخوان يعني أرجو على الله سبحانه وتعالى أنه يعني يهتدي إخواني، يعني أن يهديني الله تعالى وإياهم لإدراك هذه المعاني. لأن اتهام النفس والهجرة إلى الله وكثرة الدعاء والمحافظة على ما بقي من النعم قد تكون سبب نجاة من الله، إن لم تكن سبب لرد النعم وبقائها فعلى الأقل سبب لإنجاء النفس التي تحيط بها أسباب الهلاك. يا أخي أنت محاط بشبكة من متداعيات الهلاك، حاول تقطعها وتنجو بنفسك. شيطان يجري منك مجرى الدم، فهم؟ صدين عن سبيل الله، أمراء وسلاطين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فهم؟ جيران وأصحاب وأهل وأولياء وعشائر وقبائل لا تتعاون على بر بل تصد، حتى وإن لم يكن صد دائم لكن في الغالب لا تعين أبدا على بر. أب وأم وصاحب عمل وزميل دراسة ومسؤول شركة ومسؤول مصنع وزميل وجار لا يعينك على بر أبدا، ولا يتعاون معك على معروف، ولا ينصروك، ولا بل يخذلوك ويسلموك لعدوك، وشهوات داخلية وقلة إيمان وقلة علم وفتن متطحنة، فهم؟ ومل الدنيا وحب ليها وطول أمل وحرص على الدنيا وما فيها، كل دي شبكة من أسباب الهلاك، شبكة من أسباب عفان الله إياكم إهلاك من بداخلها. ده بيملى عليك انك انت بتحاول خلاص من هذه، زي السمكة اللي دخلت شبكة ما بتستسلمش، بتتنها ترقص، فهم؟ وتنها ترقص حتى تجد ايه منفذ وتنط من الشبكة لغاية اخر نفس فيه. الشبكة دي محيطة بك اشد مما تحيط هذه الشباك بالسمكة الضعيفة الصغيرة اللي بنيتها اللي ما فيها تقوى على المقاومة، لكن بتظل تقاوم لاخر نفس املا في ايه؟ في النجاة من أنها تؤخذ من مصدر حياتها ومكان حياتها وهو الماء، وهكذا. فده يملي عليك أنك أنت يعني حول حزنك وألمك على هذه المصائب وهذه الشدائد إلى دعاء وولاء، إلى حفظ على ما يدك من نعمة، إلى جد في الدين، إلى عزم، إلى اغتنام ما بقي. أنت في صراع، أنت في حرب، الحروب أنواع، إحنا في حرب فكرية عقدية غيرنا في حرب عسكرية، فهم؟ بيقابل بالقنابل والراجمات والصواريخ وغيرها، وكل الحروب أي حرب كانت بتهلك المسلمين، يمكن من غير دم ومن غير ضلقات نار. الحرب الفكرية العقدية بتحول المسلمين إلى أولياء لأعداء المسلمين، صح؟ نسأل الله العافية. بتخليهم يتكلموا بلسان الأعداء ويدين بدين الأعداء وبفكر الأعداء. شوف العلمانية مثلا، العلمانية بتنتشر في الناس انتشار النار في الهشيم، وفي المقابل عقيدة الحق والولاء والبراء وفهم الدين ومقتضى لا إله إلا الله أصل الملة بينتشر في الناس إزاي؟ بالعكس، حسهم زي ما يكون بينكمش إلا من رحم الله تعالى، صح ولا لا؟ نسأل الله العافية. فده يا اخواني يملي عليك شعور، اعرف قدرك واربط بينك وبين ربك، وما تيأس وما تحاولش انك انت تقلل من يعني من اي عزم ومن اي بذل. دعوة في الليل، دعوة بعد صلاة، دعوة في زمر الصلاة قبل التسليم، دعوة في في في في بين يدي الصيام، بين يدي التلاوة، لكن المهم ان يكون الامر ايه؟ دائم، عسى ان توافق ساعة اجابة، عسى ان ربنا يمن عليك وانت ما تستاهلش الالحاحك، لان الله يعطي العبد الذي لا يستحق لمقتضيات صفاته، اما مقتضى الرحمه، اما مقتضى الكرم، اما مقتضى الجود، اما مقتضى العفو، فممكن يعطى العبد وما يستاهلش. فمش شرط ان انت ليك كرامة وان انت ليك وان انت صالح وان انت من الاتقياء وان انت من الابرار المخلصين، لكن انت عبد رب العالمين. فقد يعطيك مولاك وانت لا تستحق، مش عشانك انت، لمقتضى صفاته سبحانه وتعالى. والواحد بيأمل في الباب ده اكتر من امل في ايه، في خصائصه هو ما عندوش. هتأمل في صلاحك، فين صلاحك؟ في تقواك، في احسانك، في انك مخلص، في انك بار، في انك تقي، فين؟ نسأل الله ان يسرنا ولا يفضحنا. لكن تأمل في الكرم، طبعا. تأمل في الجود، طبعا. تأمل في العفو، فهم. تأمل في الرحمة، تأمل في الفضل من واسع الفضل جل وعلا، طبعا. دي مسألة بابها ايه؟ واسع. والركون اليها ركون الى ركن رشيد، مش حاجة كده لكن تركن لنفسك، فهم؟ يبقى انا فراغ. كم من انسان يحسن الظن بنفسه وهو عند الله، يعني نسأل الله ان يعافينا، فهم ولا لا؟ فالركن ده ركن خاوي وركن هاوي، لكن ان تركن الى ركن يرجع الى شأن الله وصفات الله، ده ركن رشيد متين. فمش تدعو عشان انت صالح بقى وان انت دعوتك من ابدا، ادعو من باب طلب الذليل الفقير العاجز المحتاج الذي لا حول له ولا قوة الا به، من الغني الحميد المجيد، من العفو، من الرحمن الرحيم، من الجواد الكريم. كده المعاني يدخلها وتبقى بتدعو وانت عارف انك انت تستاهل يعني النفس، لكن تعلم تماما انه يطمع وانه سبحانه وتعالى حض عباده على الطمع في هذه الجوانب مهما كان شأنهم، مهما كان شأنهم. حضك على الطمع في كرمه وفي عفوه، فهم، وفي رحمته وفي جوده وفي كرمه، لأنه رب كريم وعنده مقتضى صفاته ومقتضى كبريائه ومقتضى علوه، فأنت بتطلب من هذا الباب. فالحقيقة يا أخوان إن ما نحن فيه وما نمر به في مثل هذه الأيام مصائب متتالية لا تقابل بالبكاء ووضع اليد على الخد ونقل الأحاديث بس والإرجاف. شفت اللي حصل؟ لا مانع وعمل إرجاف وخلاص، لكن إيه؟ اثبت يا أخي، ربنا يثبتني وإياك، احرص على ما بقي، ادعي بالليل. إحنا بطبيعتنا بسبب جهلنا الإرجاف تبقى الواحد كده يقول له شوف ده مانع ده شاله ده حق ويزود. يزود في الإرجاف لأنه هي دي قوته الخائرة. بدل ما ترجف أخوك، يعني بدلا من أن ترجف أخاك ومن أن تبص فيه ما يروع ويقلقه، انقل له الخبر بس مع التأثبيت ومع التوجيه ومع التعليم ومع الحض على البر ومع كذا، فهموا اللي ايه؟ شوف مفيش مصيبة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش مصيبة أبدا هتدرك الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شوف بقى أهل الثبات اللي على رأسهم أبو بكر رضي الله عنه، لما استشعر الأمر ما مشيش في الناس، النبي صلى الله عليه وسلم مات، قعدوا انتوا تعملوا ايه؟ لا دي مصيبتنا، ده احنا كده هنهلك. ايه اللي بقى لنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنعمل ايه بعد موته؟ هنعيش ازاي بعد ما مات؟ ما قالش الكلام ده ابدا ولا ارجف، انما اخبرهم ايه بقى؟ قال لهم شوف، من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فان محمد قد مات عليه الصلاه والسلام. واللي بيقول كده هو اكتر واحد حزين على موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو ده الثبات في الدين. يوم لما يسمع الانسان كده بدل ما يرجف ويرتد، فهم، ويحس بالفراغ ويحس بالمصيبة العظيمة ويهتز ايمانه وتسلط عليه شيطانه، يوم ايه؟ يستقوي. من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. شوف، طب انت توصل المصيبة ليك ايه؟ تستقوي. وبقى هو برجع بالنسبة لهم ووضع نفسه كده ليهم، يكلمهم ويثبتهم في الامر كل خلل يثبتهم فيه. قالوا يا صاحب رسول الله شوف يعني شوف يسألوه أيدفن الأنبياء؟ قال نعم يدفنوا حيث ماتوا. أيصلى على الأنبياء؟ نعم. كيف يصلى عليهم؟ يدخل الناس يصلون أفواجا، فإذا انتهى فريق يخرج ويدخل فريق آخر يصلي وهكذا. أيكفن الأنبياء؟ أيدفن كل مسألة؟ بيعطي الحلول، بيعطي الثوابت، بيعطي ما يبين الطريق. لكن لو بقى خد المسألة لطم وبكى وإرجاف وشفت اللي حصل وشفت اللي جرى، ده منعوا، ده قبضوا عليهم، ده مسكوهم، ده خدوهم، ده منعوهم، ده عملوهم، انت هنا اصلا عملية ايه؟ ضعيفة جدا. ايه اللي بيحصل معاك؟ بتزداد ذلك وهم وضعف، تزداد خوف، تزداد تردد. وطبعا انت عايش كل يوم بتسمع اخبار سيئة، وكل يوم بيساق اليك امور لا تسر، فهم؟ وامور من الشر قدرها ربنا تبارك وتعالى. فطبعا العملية بتحس كده ان ايه يعني الموضوع بقى جيب ورا. لكن لما تخبرني وتثبتني وحصل ده يلزمنا ان احنا ندعو ربنا، يلزمنا ان نتوب لربنا، نحاسب انفسنا، ده بذنوبنا. لو اللغة دي بينا هتلاقي لغتنا لغة عالية، هتلاقي فينا رجولة في الكلام، رجولة في المفاهيم، رجولة في التصورات، رجولة في الحكمة. لكن لما تبقى لغة الإرجاف والتخويف، ها يعني معذرة سامحوني لو قلت تبقى معيلة، تحس بالضعف والخور. وهو الشرع بيملي عليك عند المصاب انك تولول وتعيط ولا تفرح بالمصيبة، لا ده ولا ده، الصبر والثبات، صح؟ لا تفرح بالمصيبة وتقول يلا بركة اتقفلت كلها عبال ما تقفلوا كلهم وتبقى والعياذ بالله كأنك كافر، ولا تلطم وتاخد الأمر بالبكى فالشيطان يتسلط عليك ويزيدك وهم. لكن الصبر والثبات هو ده الشرع بيأمرك مع أي مصيبة. ولما بتصبر وتثبت الله عز وجل يقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والإيمان هنا الصبر، الإيمان في الآية كما قال العلماء الصبر، فاهمين؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. المؤولون قالوا إن الإيمان هنا الصبر، يعني ومن يصبر، فهم؟ لأن الصبر إيمان، بل في الحديث الصبر شطر الإيمان واليقين الإيمان كله. يصح مرفوعا ولكن سند أقوى موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنهم رضي الله عنه. فالمقصود يا أخوان إيه؟ ان تفهم انه المصائب ما تقابلش بالارجاف. اما تلقى واحد بيتكلم في الاخبار ده حصل وصل، وتخش بقى ايه عايز تثبت لنفسك انك انت راجل مطلع على الاخبار، فتنقل الارجافات التي لا تفيد حتى لو كانت حقيقة. وطبعا الارجافات في الغالب ما بتبقاش حقيقة، يعني بمعنى انها بتزيد الاخبار. ممكن واحد يقابلني يقول لي ده شفت قبضوا على فلان واخذوا الشيخ ومش عارف عملوا ايه وقفلوا المسجد، خلصة بقى، ما هو من حصيلة الايه الارجاف. لا يعني حتى لما يكون الامر كده وتلاقي الخبر بيتناقل، ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يثبت، ادعي ربنا ان يربط على قلبه، ربنا يرد المسجد على اهله، ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يحرمنا مما بقي، ادعي ربنا ان يثبتنا، ادعي ربنا ان يقينا شر الفتن ما ظهر منه وما بطن. يعني ايه؟ يبقى نفس اللغة فيها لغة ايه؟ تثبيت وحض على الخير. طيب يعني ده تنبيه مهم للغاية أردت أن أقدم به بين يدي كلامي في الدرس. وأيضا إن شاء الله تعالى حيكون عندنا اختبار فتح مجيد في الجمعة الثالثة من الشهر العربي في الباب الثاني، في الباب الثاني إن شاء الله تعالى، عشان يبقى إيه يعني عرفنا. نحن دلوقتي في الجمعة الإيه الأولى القديمة دي، الجمعة الأولى، الجمعة اللي قادمة بعد غد إن شاء الله وبعد بعد غد هي الجمعة الأولى. الجمعة الثالثة بعد صلاة الجمعة هنا إن شاء الله تعالى هيكون اختبار في الباب الثاني، بحيث إن احنا نحاول نتابع عدة اختبارات ننهي بها الخمس أو ست أبواب اللي تقدمت، بحيث إن احنا نتابع مع بعضنا إن شاء الله تعالى على نفس النمط الذي تحقق فيما ذكرته. شاء الله تعالى. بالنسبة للنتيجة أخوان كثير بيسألوا عن يعني من باب حب معرفة ما وفقوا فيه في الاختبار. النتيجة هتكون مع أخونا الشيخ نشأت إن شاء الله تعالى. اللي يحب يعرف يعني يطلب منه اسمه ينظر في الكشف، والكشف المرتب الحمد لله أبجديا بحيث أنه مش هيبقى صعب فيه الاطلاع على النتيجة. الأسماء المقدمة سابقا في الاختبار الأول هيمضي عليها، والذي لم يقدم اسمه هيقدم اسمه مرة ثانية. يعني لو أنه كنت أذكر ذلك يعني قبل ما خلص كلامي ده، نفس الأسماء التي قدمت في الاختبار الأول هيمضي عليها، هيمضي مشير عليها سواء اللي جوم او اللي مجوش هم وايه اسمائهم. الذين لم يقدموا اسمائهم ولهم رغبة في الدخول في الاختبارات هيقدموا اسمائهم بالاضافة الى الاسماء الايه المقدمة. بالنسبة لموعد الدرس ان شاء الله تعالى من الاسبوع القادم هيكون بعد المغرب، هيكون الدرس بعد المغرب ان شاء الله تعالى، نظرا لما يقع من مسألة تغيير الايه الساعة، بحيث ان المغرب على 6:30 أو 6:30 إلا هيبقى على 7:30، هو نفس موعد العشاء فايه، لكن هي نفس الأوقات، لكن طبعا بالنسبة لأرقام الساعات طبعا لما نبدأ درس الساعة 9 ونخلص الساعة 11 طبعا شيء مش هيبقى موافق، يعني إن كان هو نفس التوقيت لكن أرقام الساعة مش هتبقى موافق. فإن شاء الله تعالى هيكون موعد الدرس من المرة القادمة إن شاء الله تعالى بعد المغرب إن شاء الله تعالى، نظرا لأن تغيير الساعة تقريبا هيبقى يوم الخميس القادم 26 أبريل. فإن شاء الله تعالى يكون الثلاثاء القادم إن قدر الله ذلك، ونسأل الله أن يحفظ علينا مجلسنا هذا، ونسأل الله أن يكفينا شر الصادين عن سبيله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدور مكر الماكرين، وأن يصرف عنا ظلم الظالمين، وأن لا يحرمنا من الدعوة في سبيله، وأن يرزقنا الجد في ديننا، وأن يجعلنا من الشاكرين لأنعمه. ونسأله تعالى أن يجعل أعمالنا هذه صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيء، هو ولي ذلك والقادر عليه سبحانه، وله الحمد حتى يرضى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولذلك بصي إخواني، المعروف اللي يقدموه سواء يعني لمصيبة أو لمن لهم مصاب، طبعا كلنا لنا مصاب، لمصابنا جميعا بفقد هذا المكان أو ما أحل به، بس الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأمور إلى مكانه، لأن احنا مؤمنين الحكومة بيد من؟ الله، والسلطان بيد من؟ الله، والكل بيد من؟ الله، والملك بيد من؟ الله، والأوقاف والمساجد والوزراء وكله بيد الناس سبحانه وتعالى. فكما يجعل الأمر يسير على وفق المنع، ها الأمر بيدي أن يسير الأمر على وفق ها عدم المنع، فدايما اللجوء والطلب يكون ممن بيده الأمر. طبعا ده ليس فيه منع للأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب أمر شرعي، إنما هذا التحضير هو اعتماد القلب على ها من بيده الأمر، ده حقيقة التوكل، اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. فأنت مطالب كل واحد منكم من السامعين وينقل إلى غيرهم ممن لا يسمعون الآن، أننا مطالبون تجاه هؤلاء القوم واتجاه مصابنا جميعا في هذه الوبيلة أن نقدم أمر شيء، وإن إحنا نعمل شيء، لازم نعمل شيء. هتسألني ما هو الشيء؟ أقول لك إيه؟ الدعاء بإلحاح. الدعاء يأخذ 3 محاور: افتقار لرب العالمين، وتوبة، واستغفار، وطلب رفع المقت والغضب مني سبحانه وتعالى. والمحور الثاني الدعاء على كل من يمكن أن يكون سبب في هذه الأمور، نرجع إلى ربنا، فهم؟ والثالث أن نطلب من الله تعالى أن يحفظ علينا ها ديننا وأسباب هدانا وأسباب تعلمنا، فهم؟ فالدعاء يأخذ هذه المحاور الثلاثة. لازم تقدم شيء في مثل هذه الأمور، أنت مطالب ومسؤول. فهتجي تقول يا رب ارحمنا، يا رب اسع الأحوال، يا رب، وكده دعوة عابرة، يبقى ما يعني شوف أنت لما بيصيبك مصاب ولا ودنك بتوجعك ولا بطنك مقص، بتكنك تدعو، يمكن لسانك بيتعب، ومع ذلك ايه لا تكف، لما عندك من ألم. ده مش عيب، أنا مش بقول هذا على سبيل التعيين، لكن أولى أن يكون هذا الإلحاح والدوام مع مثل هذه الأمور، صح ولا لا؟ ده التغير، أنا بتكلم بس على دوام الحال من الأمور، يعني هو التغير أنه هم برضو كمعلومة لكم أخوان بالنسبة للي حصل متغيرات في المسجد على ما آخر ما عندي من أنه هم قالوا له أنه لا يخطب ولكن يختار من يخطب، وتقريبا حصل ترشيح للشيخ حسن أبو الأشبال، وبحيث أن تبقى الإدارة في إيه بين أيديهم أيضا، بحيث أن هم لا تخرج الإدارة عنهم، وأن هم لكن هم الشيخ نفسه لا يؤذن له في الإيه الخطاب. دي مجمل الأخبار، فهم اللي حصل. لكن زي ما بقول أن مثل هذه المصابات يعني يرجع فيها بقى الكلام اللي ذكرته فيه وقدمته فيه في مقدم الدرس. أصل بقى الكلام بعضه ببعض فيما ذكره الشارح تتميما للكلام المتعلق بما ذكره الشارح في الكلام على هذه الآيات التي أوردها المصنف وتبعها الشارح بالبيان، وما عني به الشارح من تجميع بعض المسائل. ولازلت أنبه على إخواني من باب الحظ على الخير ومن باب التذكير بما فيه نفع احضار الكتاب والمتابعة من الكتاب، واللي ما جابش كتاب دايما أنا قلت هذه مسؤولياتك، ها، وهذا شرطي في المجلس، وقلت أنه ينبغي قبول الشرط وحتى لا يكون هناك مشاحة عليك أو مسؤولية، لا بد من إحضار الكتاب. ولازلت بقى أكرر وأذكر إخواني من باب الحظ على الخير والتذكير بما فيه النفع إن شاء الله تعالى. قال: وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال العلامة ابن كثير رحمه الله: يذكر الله تعالى المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة حيث جعلوا له أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحب لهم كحبه لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وهذا الحديث يجري على ما جرى عليه كثير أهل الكتاب من الإلزام من التلازم أو من ذكر التلازم بين الإلهية والربوبية، أن تجعل الله ندا وهو الشرك وهو خلقك، فكأنه بناء على أنه خلق لا بد أن يكون معبود. وإن من أعظم الذنوب على الإطلاق أن يكفر الإنسان ويشرك بمن خلقه، لأن خلق الله له إلزام وحجة ومقتضى لا يمكن الفكاك عنه، هذا المقتضى يلزم بماذا؟ بعبادته وحده. فجوع الأعظم أعظم الذنوب على هذا الترتيب: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، وهو خلقك، فكونه خلقك يلزمك أن لا تجعل له ندا، فلما تجعل له ندا وهو خلقك تكون مجرما إجراما أشد الإجرام على الإطلاق والعياذ بالله، فهم؟ وده معنى الآيات اللي في آيات البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فهم؟ اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم أمر بتوحيد إيه؟ الإلهي، اعبدوا أمر بتوحيد الإلهي، الذي خلقكم تذكير بمقتضى الربوبية، فلازم، فهم؟ يعني يا أيها الناس يلزمكم أن تعبدوا الذي خلق، ولما لم يكن خلق إلا الله وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، كل دي مقتضيات إيه؟ ربوبية. فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سواء هذا العلم ترتب عليه إقرار فقط، ترتب عليه توحيد المهم سواء كان مشركا سواء كان موحدا سواء كان منكرا فإنه على علم لأن الذي خلق هو الله. ولذلك لم يجد المشركون محيصا من أن يجيبوا بتلك الإجابة عند سؤالهم من خلق السماوات والأرض بأن يقولوا الله، ليس من باب التوحيد ولكن من باب العلم، من باب أنهم يعلموا ذلك، وإن لم يورثهم هذا العلم توحيدا، لكن هذا أمر لا يجهل. ولذلك صاحب معالي القبول يقول: واعلم أن إثبات حقيقة وجود الرب لا تجهل، لا تجهل، وأن من ادعى جهلها فإنه فإنما يدعي ذلك مكابرة. يعني الشيوعي اللي بيقول ما فيش الله هو يعلم وإن كابر هي حقيقة وجود الله، مش شرط أن يعلم مقتضيات التوحيد ويعلم كل مقتضيات الربوبية والإلهية من صفات علا وأسماء حسنى ومقتضى إفراد في العبادة، لا، لكن يعلم حقيقة الوجود ويعلم حقيقة الإيجاد، حقيقة وجود الرب وحقيقة إيجاده لهذا الكون المنتظم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. اليقين هو العلم، يعني استيقنتها، علمتها، فهمت، وجحدوا بها وعلمتها أنفسهم ظلما وعلو، جحدوا بها ظلما وعلو، مش علمتها ظلما وعلو، يعني وجحدوا بها ظلما وعلو وعلمتها أنفسهم، هذه معنى استيقنتها. هذا العلم هو الذي قاله الله تعالى: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم، أثبت لهم هذا العلم. لكن هذا العلم لا يورث التوحيد، إنما هذا العلم لا يجهل، هذا العلم لا يجهل. أي ذنب أعظم؟ أن تجعل الله ندا وهو ما قالوش بقى ما أنا معرفش ما خلقني، لا، دي قضية إيه؟ محسومة، قضية لا تجهل ولا تنكر. وقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، ولحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيء. يعني لما كان هذا العلم عند الموحدين أورث توحيدا، فهم، فكان مقام ربهم عندهم أعظم من مقام الرب عند المشركين. نحن قلنا أن المشركين يعلمون والمؤمنون يعلمون، لكن إيه الفرق بين علم المشركين وعلم المؤمنين؟ أن علم المشركين لم يورثهم توحيدا، بينما علم الموحدين أورثهم توحيدا. فطالما أن علم أورث توحيد يبقى أعظم من العلم الذي لم يورث توحيد، فهم، وأنه أثره في القلب أعلى. فعشان كده كانت النتيجة الإيجابية في التوحيد، يعني في الإلهية، المحبة من مقتضيات الإيه؟ الإلهية، صح؟ الإيمان بأنه خلق، الإيمان بأنه حي، الإيمان بأنه أوجد، الإيمان بأنه موجود، ده مقتضى إيه؟ ربوبية. المحبة، الخوف، الرجاء، الإنابة، التوكل، الفزع، اللوز، العوز، دي مقامات إيه؟ إلهية. فهؤلاء كان عندهم علم أورثهم توحيد، فكان مقام الرب في قلوبهم أعلى من مقام الرب في قلوب المشركين. تم التعبير على هذا المقام وهذه القضية بقوله جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم. خد بالك من كلمة وتمام معرفته، يعني يقصد تمييز ما بين العلمين، إن العلم بتاع الموحدين غير العلم بتاع المشركين. وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به، الظالمين لأنفسهم بذلك. ثم توعد الله تعالى المشركين به، الظالمين لأنفسهم بذلك. قال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم تقدير الكلام، الكلام ده كله طبعا قرأته بالتفصيل في المبحث. لو عينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا. ولو يرى الذين ظلموا حال يرون العذاب، ساعة يرون العذاب، فهم؟ فيعلمون ويرون ويتيقنون بأن القوة لله جميعا، أي أن الحكم له وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهر. ولذلك يا أخواني، ما من أحد من خلق رب العالمين إلا وسيعلم القضية على حقيقتها، وسيعلم مقام الرب، وسيعلم شأن الرب. كل الخلق، مشرك، مؤمن، كافر، ملحد، تقي، كله. لكن الفارق بين المؤمنين والكافرين في هذه القضية، واحد يقول لي طب كده معناه ان القضية مستوية، ايه الفارق بين المؤمنين والكافرين ما دام الكل هيعلم؟ ان المؤمنين يعلمون في الدنيا، يعلمون حال التكليف، والكافرون يعلمون في الآخرة، يعلمون حال الحساب. فإذا علم العبد ساعة يكون عمل ولا حساب فاز، لأنه هيتسجل العمل. وإذا علم العبد ساعة يكون حساب ولا عمل لم ينفعه ذلك، لم ينفعه ذلك. فلابد أن تعرف أن الفارق هو وقت العلم، وقت الوقوف على الحقيقة. فإذا كنت ممن يقف على الحقيقة في الدنيا فذلك سبيل الفوز، فهم؟ هذه الحقيقة التي عميت عنها قلوب الكافرين والمشركين بمران عليها من دغائل الكفر ومن دغائل الظلم والشهوات وما شابه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، عافانا الله وإياكم. لكن هؤلاء الذين على قلوبهم ران وعلى قلوب أقفالها سيرون الحقيقة يوم القيامة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، هيروا الحقيقة. أنت الآن تؤمن وترى أن القوة لله جميعا، وكلما علت رؤيتك كلما علت توحيدك. هم لا يرون ذلك، لكنهم سيرون. لكنهم متى يرون؟ وقت الحساب الذي لا ينفع فيه العمل، فهم؟ سيرون ويعترفون ويؤمنون ويوقنون بما أنكروه ولم يروه وكفروا به في الدنيا. فالقيمة الحقيقية أن ترى الحقيقة الإيمانية في موطن العمل، في دنيا العمل، في ساعة العمل، لأن حيسجل عمل. لكن إذا رآها ساعة الحساب لا قيمة له، بل تكون سبب للندامة والخزي، فهم؟ وبعدين لما يرى الأمور يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فهم؟ طبعا الإجابة هتكون إيه؟ كلا، سأل الله العافية والسلام. أي أن الحكم له وحده لا شريك له، فإن جميع الأنبياء، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العقاب سبحانه وتعالى، وأن الله شديد العذاب. نعم صحيح، شديد العذاب. ها؟ كما قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، شدة مطلقة لا مثيل لها، ولا يوثق وثاقه أحد، فهم؟ تعذيب لا مثيل له. يقول لو علموا ما يعاينون هناك، يعني لو كانوا يعلمون هذه الحقائق قبل أن يعلموها ساعة لا ينفع علمها، لو علموها الآن ساعة هم أحياء وفي الدنيا، لو علموا ما يعينون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ولذلك يا إخوان، من أكبر الأمور التي تجعل الإنسان يفعل البر وتجعل الإنسان يصد عن الشر الإيمان باليوم الآخر. ولذلك جعل الله تعالى من أخص خصائص المؤمنين الإيمان باليوم الآخر، الذي هو جزء من الإيمان بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أول صفة لهم يؤمنون بالغيب وآخر صفة لهم بالآخرة هم يوقنون. أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان في طاعة وبر أن الغيب يكون له شاهد، ولذلك لما عرفوا اليقين قالوا اليقين وهو العين التي تجعل الغائب مشاهد. اليقين هو العين التي تجعل الغائب مشاهد، يعني لما يعني تنظر لنفسك تعرف العذاب، تعرف قدرة رب العالمين، أن القوة لله جميعا، تعرف مصائر العباد على ما قدموا، ترى هذا الغيب كأنه إيه؟ مشاهد. فعندما ترى مشاهد يبقى كأنك بيساق بك إلى النار لذنبك وتقاد إلى الجنة بطاعتك. طبعا لما ترى نفسك وانت بتساق إلى النار كأن مشاهدة، وترى نفسك كأنك بتقاد إلى الجنة مشاهدة كأنك مشاهدة، هذا يدفعك إلى الإكثار من الطاعة والتقليل من المعصية. وإن غلبتك شقوتك وإن غلبتك شهوتك وإن غلبتك غفلتك تقوم بسرعة، كيف تتشد على النار فتتبع السيئة الحسنة وتبادر بتوبة نادما، عامل زي اللي إيه؟ يعني ماشي في سكة الخير وقع وبقى على باب سكة الشر، فيزلل ويتزلف وبوس إيديكم وبوس رجليكم سيبوني. طبعا تزلف والتزلل ده توبته، فلما بتقبل بيتركوه يذهب لباب الايه الخير ثانية، وماشي ممكن يوع تاني فبرضه. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فهم؟ لكن هم عشان معينين بلغة اليقين وبعين اليقين الغيب كالمشاهد فايه يروا الامور. الكفار ما عندهمش اليقين ده، والغافلون والمجرمون ومن ران على قلوبهم بذنوبهم عفانا الله اياكم ما عندهمش اليقين، حتى انهم يكذبون بالخبر. يعني ممكن حتى مش بس ان هو مش شايف ده، كمان ايه يعتبر ايه بيكذب بالخبر، ويعتبر ان الكلام على الغيب واليوم الاخر كلام ايه كلام يعني لا يصدقه عاقل. فده اخوان الفارق ما بين الموحد وغيره، ان الموحد عنده عين اليقين التي يرى بها الغيب، فعمال يتعامل لدرجة ان الناس في كلامها يقولك ده يخش النار، الراجل ده قاعد في الجنة، الراجل ده من اهل الجنة، الراجل ده في النار، والكلام ده مش صح. لكن اللغة دي بيقولوها لتيقنهم باليوم الايه الاخر، فبقى عمال يقسم ويذكر هذه الامور بناء على يقينه بانه في جنة وفي نار وفي اهل جنة وفي اهل نار، وان اهل الجنة واهل النار ترتيبهم بحسب ما قدموا من اعمال هي اللي بتصنف، الاعمال اللي بيحصل في الدنيا هي اللي بتصنف، هي اللي بتفرق بتقسم، فهم؟ مش الوان بشرة ولا هيئات اجساد ولا ألسنة قصة الأعراب في الجنة والأعاجم في النار أبدا، إنما الأعمال. فقد يعمل من هو أقرب الناس إلى الجنة بعمل أهل النار فيدخلها، صح ولا؟ وقد يعمل من هو أقرب الناس إلى النار بعمل أهل الجنة فيدخل. يبقى التقسيم وتفريق الناس هنا وهنا بناء على إيه؟ على الأعمال. اللي عنده يقين بيعتبر الأعمال دي مودية، فعشان كده أقولك إيه؟ ده أنت كده هتخش الجنة، ده أنت لو عملت كده تخش النار، مع أن دخول الجنة والنار بيد الله سبحانه وتعالى وبرحمته جل وعلا. لكن اليقين بيها واليقين بأثر الأعمال تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ها ده يقين عقدي، هو ده اللي بيقرب الايه الغيب. فالكافر ما عندوش العين دي، فإمتى العين دي بقى تشوف؟ عنده في الآخرة، ساعة لا ينفع مال ولا بنون. ساعتها يندم ولا ينفع الندم، ساعتها يدعو ثبورا، نعوذ بالله من الخذلان. لو علموا ما يعينون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأعوانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. معظوم أن الناس لبعضهم في الدنيا فتنة، بعضهم لبعض فتنة، الناس بعضهم لبعض في الدنيا فتنة وبعضهم لبعض في الدنيا هدى، فهم؟ يعني مثلا كم من أناس إذا نزلوا أرض خير وكان غالب أهلها دعاة خير وفعل خير، ساروا عليهم على ساروا على مسارهم واهتدوا بهديهم وساروا على ما هم عليه. وكم أيضا من أناس ينزلون أرض سوء يجتمع أهلها على السوء والمنكرات والفحش والخلا فيسيرون معهم. ذا الإنسان اللي بينزل قرية فيها ناس طيبين، ناس لا يفسدون، يصلون، يعني يشكر بعضهم عورات بعض، يأمن بعضهم على أعراض بعض، فتجده يتطبع بقضائهم، يصلي معهم ويشكر معهم وغير ذلك. إذا نزل أرض للإفرنج أو نظر أرض الأعاجم تواصلوا على المنكرات، فهم؟ واستباحوا المحرمات، زي اللي بيسافر بلاد بره، هو إنسان له مهتدي وله ممعن في الفجور، تجده يتحول إلى ممعن في الفجور بسبب إيه؟ بسبب الاتباع. الناس كلها بتعمل كده. وإحنا في كثير من مسائلنا لو جيت سألت تاجر أنت ليه بتبيع ما ليس عندك؟ أنت ليه بتغش؟ أنت ليه بتسمي البضاعة على غير اسمها؟ تقول دي فرنسي وهي ليست فرنسي، تقول ده دي كذا وهي ليست بكذا، ليه تستر عيب البضاعة ولا تبينه؟ أول إجابة يقولها لك إيه؟ السوق كله كده، الناس كلها كده، كله ماشي كده، صح؟ هذا نوع من الاتباع، هذا نوع من الاتباع. الاتباع في الخير منجي ولا تقع به براءة في الآخرة، بل في الحديث هم القوم لا يشقى بهم زميتهم، بينما الاتباع في الشر مهلك وتقع فيه البراءة في الآخرة. فيجي الرجل يحاسب على البيع الباطل، يوم يقول يا رب كل السوق كان كده، السوق كله يتبرأ من بعض، فهم؟ لو واحد نادى الأرض فجور وقال ما الناس كلها بتعمل كده ولقيت الناس كلها بتعمل كده عملت زيهم، الناس كلهم يتبرأ بعضهم من بعض. وقد يكون الإنسان متبع ومتبع، متبع ومتبع. انت ممكن تكون طالب في الجامعة يعلموك في الجامعة السجاير والبنات، تروح عند اخواتك في البيت الاصغر منك انت اللي ايه؟ انت اللي تعلمهم، فاهم؟ قد تكون في مصنع زمايلك الاكبر منك علموك ازاي تبوظ في الشغل، ازاي تخلص بسرعة، ازاي تتلصق، ازاي تروح مصنع ثاني، انت اللي تعلمهم، ما انت خسرت. استبرأ الذين الائمه، الائمه دول كل واحد قلد قلد في شيء من اصغر الاشياء لاكبر الاشياء، زي اللي بيمشي يغني يقوم القيامه بتغني ليه؟ فلان غنى وصوته حلو قلده. المغني ده اللي الناس كلها بتقلده ايه؟ يتبرأ، وهو نفسه يقول انا ما غنيتش، ده اللي اكبر مني لقاني على الرصيف ولا في قهوه وقال لي انت تنفع نجمه ايه، ويتبرأ كله. هذه البركه.